بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتيت أسلمت روحي للإله قد زان لي أغلى طريق وهو الشفيع هو الرفيق يا هائما هل تستفيق وترى السعادة والنجاة قد زان لي أغلى طريق وهو الشفيع هو الرفيق يا هائما هل تستفيق وترى السعادة والنجاة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يفر منه الشيطان ويخاف منه الرجال ولكنه عندما يقرأ القرآن ويسمع القرآن يبكي كبكاء الطفل. يقول الصحابة في يوم من الأيام كان عمر رضي الله عنه وأرضاه يصلي في الناس من سورة يوسف فوصل عند الآية وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. يقول الصحابة كنا نسمع بكاء عمر بن الخطاب ونحن في آخر الصفوف. تخيل معي هذا الموقف. كان المدى أشواك حتى كسه الندى والقلب قد أرضاك يا رب حين اهتدى يا رب حين اهتدى أشهد أن محمد رسول الله عبد الكريم ما شاء الله تبارك الرحمن منذ أول وصولنا إلى المسجد هنا أرى نشاطك وحبك لمساعدة الناس ودخول الناس وترتيب حتى الأكل بعد الصلاة والخطبة يعني أرى ما شاء الله لك نشاط في الدعوة. يوغينشا محمد كارنويني هيغاري نو إسلامينو ميتشبكي غا سيكو شتا كتوني وا سمازما نا يوين غا أغيراري ماس ماز دايكيني ご自身が人々を招いている教えに逆境にあっても失望したり悲観したりせずその活動を常に忍耐強く強い意志と信仰を持って続けられたことです。今もうとにかく伝えていかないと遅い。だからもう僕は65歳ですけどここでイスラムのことをやって話して本を作ってると大変若い気持ちになって元気が出ます。 هنيئا لمن اختاره الله سبحانه وتعالى بأن تكون مهنته هي مهنة الأنبياء. D'être avec des frères musulmans, d'être ami avec eux, même si on discutait pas d'islam, il y avait des bases qui étaient présentes.Le fait même de rester chez eux, de regarder la télévision, de voir le frère se lever, de se dire, il nous dit, je vais aller faire la salade. On comprend pas, on se dit, qu'est-ce qu'il va aller faire la salade? La salade en français, salade, salade. qu'est-ce qu'il va faire? On comprend qu'en fait, il va aller prier. Donc, c'est des petites choses quotidiennes qui peuvent être anodines, mais qui commencent à planter la graine de l'islam au fond du cœur. رتبت لك زيارة إلى الحرمين إلى مكة وإلى المدينة. Die ervaring is moeilijk uit te leggen aan wel aan u en aan andere moslims die daar geweest zijn. Mensen die daar niet zijn geweest, is het heel moeilijk om uit te leggen wat dat doet. Ik vond het een hele mooie ervaring. Het is een ervaring die me echt heeft ontroerd. Ik was toen ik voor het eerst de Kaaba zag, was ik echt in tranen. Ik moest echt huilen en je voelt de energie, je voelt de positiviteit, je voelt dat er gewoon liefde en wijsheid aanwezig is. Ook in Medina natuurlijk, maar zeker bij de... La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la So besides that, you know, I also went to Hajj later on after I became Muslim, and listening to the Quran there is so beautiful because it echoes and there's birds flying around and everything. The whole atmosphere is very emotional, I guess you could say. La la la la la la la la la la la. اسم قيم. لماذا هذا الاسم قيم؟ في الحقيقة يعني اسمي ياباني هو ناوكي. وناوكي يعني نور المستقيم. أخذت قيم من المستقيم. شيخ أستاذ حسن هو يدرس عند ابن تيمية وتلميذ ابن تيمية يعني هو ابن قيم جوزية وأنا تلميذ أستاذ حسن وهذا السبب يعني. الله أكبر. أنا سمعت أخي هوغو أنك متابع جيد لمسافر مع القرآن وبالقرآن اهتديت، ولكن أريد أن أعرف بكل صراحة أي هو ما أفضل، بالقرآن اهتديت ولا مسافر مع القرآن؟ مسافر مع القرآن. لماذا مسافر مع القرآن؟ فقط كانه فقط jag själv har blivit muslim så jag finner inte liknande historier så spännande. Jag tycker det är ganska, det kan vara jättefina historier men det är inte lika spännande som att åka runt och se Hufadh och barn som är Hufadh och det är mycket finare tycker jag. ولكن يجب عليك أن تعرف الذي يحب مسافر مع القرآن يجب أن يحفظ القرآن كاملا. إن شاء الله. إن شاء الله. يحفظ القرآن كامل. När vi vet om att den som man får stiga i rang med antalet ayat man kan och man vet belöningen för varje bokstav man reciterar så finns det någon anledning till att jag inte ska vilja memorera denna bok. أول ما دخلت إلى الحرم المكي وأول مرة رأيت فيها الكعبة كيف كان شعورك؟ ده هذا ميكي شانس لفوق في مي ده الفرات مني خور مني خور وك دو هار ان سون درم om hur det ska vara att komma till Kaaba och till Mekka. ما شاء الله. Du har levt med den drömmen i 25 år. Till slut, det var så jobbigt att bemöta människornas dåliga beteenden. Jag är jätterädd att förlora hur välsignelse med Hajj. Jag kan inte prata om det. Må Gud förlåta dem allihopa. Ja, Rab. Må Gud förlåta dem allihopa. لما اشتكى جوف الظما لما بكى جفني دما والدرب خاف جهنما لجأت للقرآن. Ik was wel medelevend en behulpzaam in die dingen, maar dat had ook een bepaalde hoogte. En het is toch een bepaalde schaamte om als jongen, vooral in de jongere tijden, als jeugdige, om te zeggen dat je emotioneel wordt. Of dat je begint te huilen in bepaalde blije zaken. En dan word je na de islam, moet ik zeggen dat er veel meer momenten, dat je veel meer van momenten gaat houden. Je gaat bepaalde zaken waarderen die je in het begin niet waardeerde. Je gaat bepaalde verdriet. La, la. ذكرنا في حلقة مادلين ونكرر اليوم بأن التصرفات الفردية لا نعممها على المجتمع السويدي، فقد تضامن مع أختنا مادلين العديد من السويديين والناشطين من غير المسلمين. فيك مسا سامتال ومولك av andra bröder och systrar som ville finnas där för oss när vi hade det svårt. بل أن الكثير لبس الحجاب تعبيرا عن رفضهم لما حصل لها، وتم عمل هاشتاج بتويتر تأييدا لها. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا فلسطين أنا حسيت الدين موجود في كل المجتمع. بتلاقي يعني الأخلاق. بتلاقي يعني احترام الدين. احترام الدين مش موجود بفرنسا. لا لا لا ما شاء الله أنت بروفيسور في جامعة مهمة ومرموقة في اليابان. نعم الحمد لله. ما شاء الله في طب وأستاذ الدراسات الإسلامية في هذه الجامعة. نعم. هل هذا يدل على تسامح المجتمع الياباني؟ وهل هذا يدل على تقبل المجتمع الياباني للإسلام؟ اليابانيون لديهم يعني القلب الطيب موجود. لديهم طبعا يعني قلوبهم يعني طيب جدا جدا. هذه حقيقة. منظومة القيم والأخلاق التي يتحلى بها الشعب الياباني تتفق كثيرا مع الإسلام، ولكن للأسف ليس لديهم ذرة إيمان، وهذا هو محور الحياة. بالنسبة لليابانيين هم يحتاجون يعني قراءة القرآن الكريم. الله. أول ما التقيت اليوم مع علي وحدثني عن إسلامه كنت أراه دائما مبتسم، ولما قابلت المعلمين والدكاترة والأساتذة اللي علموا كلهم اجتمعوا على خفة دمه وعلى ابتسامته اللي ما تفارقه سبحان الله. دكتور الآن نحن نتمشى في هذا المكان الجميل في اليابان. نعم. في طوكيو. نعم. وهذه الأشجار. وأنت ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله عمرك الآن 65 سنة. نعم. ولكن محافظ على قوامك. أيوة. كيف تحافظ على القوام؟ والله أنا طبعا لازم أحتفظ بالصحة. نعم. علشان كل أنشطة. نعم. التي أنا أهتم بها. نعم. فمرتين ثلاثة. نعم. أعمل كما يسمونه بالإنجليزي جوجينج. نعم. ركود. نعم. وكل مرة حوالي 10 كيلومتر ركود. الداعية أحمد ماينو أجمل من قابلت في اليابان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياه على الإسلام. بحث عن الإسلام كما بحث سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه. سبحان الله أخونا هوغو كان بعد الله سبحانه وتعالى هو السبب في نشر البرنامج بالقرآن اهتديت ومسافر مع القرآن هنا في السويد. الحمد لله رب العالمين. 本当にこういう機会が持てたことは本当に嬉しいことだと思います。そしてイスラムの日本でのイスラムのためにわざわざ遠い国から来てくれて、そしてこういうふうに取材してもらえるのはとてもありがたく思ってます。日本のイスラムはなかなか目立ったものではありませんが、それでも運命の一つの一部として私たちも日本でムスリムとして生きています。 من نعم الله علي في هذا البرنامج أني تعرفت على مجموعة رائعة من الأخوة في مختلف بقاع الأرض. صدق الله حين قال وألف بين قلوبهم. بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة. ولم تخلو الرحلة من اللقاءات القرآنية سواء في المساجد أو الجامعات العلمية. عندما نهجر القرآن تنتكس الأمة. عندما نكون مع كتاب الله سبحانه وتعالى بحفظ وقراءة وعمل وتدبر نجد أن الأمة ترتفع. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن منا من يقرأ القرآن من رمضان إلى رمضان، ومنا له في الإسلام 40 و50 سنة ولا يحفظ إلا قصار السور، ومنا يحرص على تعليم ابنه العلوم الدنيوية واللغات الدنيوية ولا يحرص على تعليمه حتى آية واحدة. إذا أنت لم تقرأ القرآن بقلبك أصبح قلبك اليوم مقفول ولا يفهم شيء ولا تستطيع أن تدعو بهذا القرآن. أختم بهذه الآية: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. للسفر متعة المعرفة والصحبة، يقول تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. You are of Tokyo, Jamie. Very small, but some of the tourists they used to buy. ما شاء الله تبارك الرحمن، مسوين حتى هذه القطعة من السجاد على شكل المسجد. أمين. يصلي بنتي ثانية. ما شاء الله ما شاء الله. لماذا دائما تأسف؟ شكرا شيخ دانييل على هذه الاستضافة الجميلة وعلى هذا الغداء الرائع، أكرمك الله، وهذا البيت أيضا الجميل شيخ. من صاحب مطعم مسلم إلى أعيد. 3 2. لاحظت هنا بعيدا كنت لكن حين جيت بأول وهلة منه اهتديت وأنت عرفته مذ كنت طفلا. لماذا قلب بعض الناس ميت؟ لماذا قلب بعض الناس ميت؟ عتابي أمة القرآن حب بكم، فالهجر للقرآن ذنب. سيشكون الرسول غدا أنا أرضى، غدا ماذا نقول وما نجيب؟ عتابي أمة القرآن حب بكم، فالهجر للقرآن ذنب. سيشكون الرسول غدا